هذا وفي هذه العين المرهونة ما يقابله أنفق بدون استئذان، وإن لم يكن ضرورة يعني نفقه ضرورة لبقائه فلا يجوز، فلا يجوز. يعني مثلا أرهنه سيارة، أرهنه سيارة واقفة قلب غير زيت وبغير بنزين وما أشبه، هل تتضرر السيارة بقائها؟ لا. طيب رهنه بيتا، بيتا والبيت مثل غير مسكون غير مأهول، وهناك يحتاج إلى إصلاحات، فقال سوف أصلح البيت، نقول لا يتضرر البيت بعدم إصلاحه، لا سيما إذا لم تكن إصلاحات تصدع جدران أو نحو ذلك، فلا. إذا نفقت الراهن على العين المرهونة متى يحتاج إلى استئذان ومتى لا يحتاج إلى استئذان؟ نقول إن كان في النفقة ما يقابل، إن كان في العين المرهونة ما يقابل النفقة لم يحتاج الاستئذان، وإن لم يكن فيها ما يقابلها لا بد من الاستئذان. قال وعمارة مستأجرة، عمارة مستأجرة أيضا يقال فيها كما قيل في العين المرهونة. نعم. الشيخ الزكاة يقول ما فيها نية، الزكاة فيها نية، نجمة فيها نية، أي ما تعذر النية، أقول تتعذر النية ولا لابد من إخراجها. إذن كل من أخرج مال ينوي، إنسان أعطى شخصا مالا صدقة قال خلاص أجعلها من الزكاة، لابد. كل عبادة شفر، كل عبادة لابد فيها من نية، ما يمكن عبادة بدون نية. الوضوء له نية، الصلاة لها نية، الزكاة لها نية، فلا بد من النية. ولو قلنا لا ما تشترط النية، كان الإنسان مثلا إذا أعطى فقيرا مالا وتعذر قال خلاص كم المال 10,000 زكاتي كل سنة 1,000 إذا لا أزكي 10 سنوات، ولا أحد يقول بهذا. نعم. عمارة مستأجرة يعني صورة عمارة مستأجرة، أي يعني مثلا حصل تصدع في العمارة المستأجرة وأصلحها المستأجر، لأنه حقنا تعلق وهو المنفعة، يكون يتضرر بترك. أي نعم، شوف المؤلف يقول ما يرجع فيه من انفاق لتعلق حقه هو متعلق، فمثلا استأجرت بيتا وحصل فيه تصدع ونحو ذلك، فهل يحتاج إلى استئذان في العمارة أو لا؟ نقول ظاهر كلام المؤلف أنه لا يحتاج، لأن له تعلق، لأنه لا يمكن أن ينتفع بالعين تمام انتفاع إلا بهذه العمارة. ولكن الصواب في ذلك الرجوع إلى العرف، وعرف الناس أنه لا يفعل إلا باستئذان العمارة، لا يفعل باستئذان. أما ما لا يحتاج إلى عمارة كبعض الاستحالة من المكيفات ونحوها فلا حاجة. نعم. أي تصحني فيما بعد يقول، يعني إذا أجاز قال خلاص أجزت الزكاة تصح، يقول تصح. ويستدلون بحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الشيطان لما كان خازنا على مال الصدقة، فأتاه الشيطان يدعي أنه فقير. فصل. فقد يجتمع النوعان في صور فيؤدي عن ملك غيره واجبا يتعلق به حق، وفي ذلك طريقان، أحدهما على روايتين أيضا وهي طريقة الأكثرين، والثاني أنه يرجعها هنا رواية واحدة كالإنفاق على الحيوان والرهن والمستأجر. يعني قد يجتمع النوعان وهو الواجب وتعلق الحق. القاعدة 76، الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كان محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة أجبر أحدهما على موافقة الآخر في الصحيح، في الصحيح من المذهب، كانهدام الحائط أو السقف المشترك وتعمير القناة المشتركة وطلب القسمة فيما يقبلها يجبر عليه الآخر، وقسمة المنافع بالمهايئة هل تجب الإجابة إليها أم لا؟ وجهان: المشهور عدم الوجوب، والزرع والشجر المشترك إذا طلب أحد الشريكين سقيه وهو محتاج إلى ذلك أجبر الآخر عليه. نعم. يقول القاعدة 76، الشريكان في عين مال أو منفعة إذا كان محتاجين إلى دفع مضرة أو إبقاء منفعة. نعم. إذا كان بين الشركاء عمارة

إن زيدا لما اشترى الأرض غرس فيها غراسا أو بنى فيها بناء، ثم جاء الشريك يطالب بالشفعة، طالب بالشفعة، ماذا نصنع بالنسبة للغراس والبناء؟ ها؟ نقول يتملكه بماذا؟ بالقيمة. نعم. يقول والمفلس، مفلس يعني إذا غرس أو بنى في أرض، مثلا اشترى أرضا بثمن مؤجل، رجل اشترى أرضا بثمن مؤجل وغرس فيها غراسا أو بنى فيها بناء، ثم حكم الحاكم بفلسه والحجر عليه، ماذا نصنع بهذا الغراس والبناء؟ نقول كذلك. نعم. والمشتري من غاصب وبناؤهم. فالمهم أن من اتصل ملكه، من اتصل بملكه ملك لغيره، ملك لغيره، فإنه في هذا الحال إيش؟ يخير، إن شاء تملك بالقيمة، وإن شاء أمر، يعني إذا أبى أمر من هذا من اتصل ملكه بقلعه وإزالته. نعم. بالفلس الشيخ مو بيشترط أن العين ما تتغير في حال الفلس، مو يشترط أن العين ما تتغير. أي ما تتغير، الأرض ما تتغيرت، لكن تغيرت الآن، صار فيها غراس وبناء، يزال هذا وتعود إلى ما كانت عليه. يعني مثل الأرض اللي تتغير صفتها، مثل السيارات والبيوت ونحوها، أما مثل الأرض تعاد. وأيضا قد يكون مثلا قد يكون البناء أو الغراس فيه جزء من الأرض، فالأرض هي الأرض. إذا لم يكن فهم شركاء، هم شركاء. هذه غير متميز، مثل لو خلط ملكه بملك غيره، مثل أتى بصاع من البر ها وخلطه مع صاع من البر الثاني، واضح؟ من غير تميز. أو مثلا صبغ ثوبا، ثوب صبغة ولا يمكن فصله، هذا غير متميز. نعم. إذن نقول الملك إما أن يكون متميزا أو غير المتميز، يخير بين ماذا؟ بين تملكه بالقيمة وبين فإن أبى أجبر على القلب. وأما غير المتميز فهما شريكان بقدر ملكيهما فيه. يعني إنسان مثل جاءت عين صاع من البر لشخص وخلطه مع صاع من البر، أو أتى سكر رز خلطه مع شاهي، ماذا نصنع؟ نقول نأمره بفصله، يلا افصل، افصل السكر على الرز على الشاهي. نعم. الفقهاء يقول كذا، يقول أمر بفصله ولو بنشره للطيور، خله يروح رز وكيف، يقول انشر خل الطيور تاكل، الطيور اللي لن تاكل الشاهي، ايش بتاكل؟ تاكل الحب، يبقى الشاهي. يعني هذا في الواقع ظلم، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق. لكن إذا أمكن في مثل هذه الصورة الضمان فنعم، لكن في الزمن السابق قد يكون هناك أعيان ها أو أشياء لا يمكن يوجد لها نظير أو مثيل. أما في وقتنا الحاضر ما من شيء إلا ها ولا هو نظير أو مثيل. نعم. ظاهر كلام إن المالك إذا اختار التملك بالقيمة أنه يجبر المشتري على أين، ليس له الخيار بأن يقلع. يقلع لأن القلع على الحقيقة فيه ضرر، وفي في هذا في الغراس. أما إذا كان الزرع قائما ليس له تملك، بل يبقى إلى الحصاد. يعني الفقهاء يفرقون بين غراس المستأجر وبناءه. الزرع الغراس الثمر يتملكه بالقيمة، وأما الزرع ونحوه فيبقى إلى بأجرته إلى وقت الحصاد. والفرق بينهما أن الغراس يطول زمنه فيه ضرر، بخلاف الحصاد. نعم. ها؟ في مسألة الغراس والمستأجر الخيار للمالك ولا للغراس؟ لا، هو كلام المؤلف يقول فللمؤجر تملكه بالقيمة، فللمؤجر. لا، شوف كلام للمؤجر، اللام تدل على الإباحة. يعني نقول الآن بالخيار، إن شاء المؤجر المالك تملك، وإن شاء أبقاه أيضا مدة في الأجرة، وإن شاء قال أقلع أقلع، فينظر في هذه المصلحة. ولا ريب أن أن أن القلع ليس فيه مصلحة، ليس فيه مصلحة في القلع. قاعدة 78، من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بمالك بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط على فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إذا وجد ممن دخل النقص عليه إذن في تفريغ ملكه من ملك غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ، وإن وجد منه إذن في إشغال ملكه بمال غيره حيث لا يجبر الآخر على التفريغ فوجهان. التفريغ بمعنى الإزالة. فوجهان، ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة، منها لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص. واضح. يقول من أدخل النقص على ملك غيره لاستصلاح ملكه وتخليصه من ملك غيره، يعني إنسان إذا أدخل نقصا أو إتلافا لملك غيره، يقول فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص، وكذا إن وجد ممن دخل النقص عليه إذن. إذن من أدخل نقصا على ملك الغير، قسم المؤلف رحمه الله ذلك إلى قسمين: قسم يكون فيه لا يكون ممن أدخل عليه النقص تفريط، مثل ما ذكر لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص، يضمن المشتري النقص. واضح. إنسان باع دارا قال بيعتك هذا البيت، قال طيب اشتريت، قال خلاص يلا انقل عفشك، يلا أزل ملكك عنه، فصار ينقل فيه ناقة كبيرة جايبها صغير، قعود صغير وكبر صار يعطيه كيماوي، يوم جاء تطلع مع الباب ما استطاع، قال لابد أن الباب يهدم حتى تخرج، فهدم الباب. على من يكون ضمانه؟ على البائع حقيقة، لأنه يعني أدخل النقص على غيره. مثله يعني لو غير الناقة، لو قدرنا أنه مثلا أن هذا الإنسان في بيته اشترى حاجيات مثل ثلاجات وما أشبه ذلك، ثم حصل البيت إصلاحات، صغر الأبواب ومضى، ثم بعد مدة أراد البيع، فأراد إخراج هذه الأشياء وإخراجه يتطلب هدمه، يتطلب هدم، فإنه يضمن. نعم. الأصل ويضمن للمشتري النقص. إيه حسنت. ويضمن المشتري. لا غلط. فإنه يضمن. إذا بس آخر القاعدة خلف أولها، لو باع دارا فيها ناقة لم تخرج من الباب إلا بهدمه فإنه يهدم ويضمن المشتري النقص، ويضمن للمشتري النقص، انقلب المعنى تمام، يعني ويضمن البائع للمشتري النقص. حسن. لم يكن ممن دخل نقص عليه تفريط في إشغال ملكه بملك غيره. شوف المسائل، يقول من مسائل هذه القاعدة: لو اشترى أرضا فيها زرع للبائع فحصده، فإن لم يبق له عروق أو كانت لا تضر فليس عليه نقلها، وإن كانت تضر عروقه بالأرض كالقطن والذرة فعليه النقل وتسويط الحفر، ذكره القاضي وابن عقيل. ومنها لو حمل السيل إلى أرضه غرس غيره فنبت فقلعت. يقول وإن لم يكن الثانية، وإن كان منه تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. هذه من أمثلتها، يعني من أوضح مثال لها، الدواب، الدواب ما أتلفته المواشي ونحوها. النبي عليه الصلاة والسلام قضى على أن على أهل إيش المواشي حفظها متى؟ نهارا ولا ليلا؟ ليلا. وعلى أهل الزرع أن يحفظوا زروعهم نهارا. فلو قدرنا أن صاحب المزرعة لم يتحفظ وفتح ودخلت، هنا أدخل النقص على ملك غيره، لكن فيه شيء بتفريط فلا ضمان. هذا من أوضح مثال حقيقة، أوضح مثال لمن أدخل النقص على ملك غيره بتفريط منه. نقول أوضح مثال لذلك ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، قضى على أن على أهل الحوائط حفظها إيش نهارا، نهارا. وعلى أهل المواشي حفظها متى؟ ليلا. فمثلا لو قدرنا أن ماشية دخلت مزرعة في النهار، في النهار بتفريط صاحب المزرعة، أمكنه التحفظ ولكن فتح الأبواب فأتلفت زرعا، فنقول لا ضمان، السبب لأن منه تفريط. نعم. هذا القسم الثاني. هذا القسم الثاني إيش؟ القسم الأول أن لا يكون تفريط. أي هذا من القسم الثاني، يكون منه تفريط. يقصد بإشغال ملكه بملك غيره. كيف؟ فإن لم يكن ممن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره. نعم. يقول فإن لم يكن ممن دخل أن دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكه بملك غيره فالضمان على من أدخل النقص، وإن كان من تفريط فلا ضمان على من أدخل النقص. مثل المثال اللي مثلنا، إشغال بمعنى المثال اللي ينطبق على القاعدة. يقول ومنها لو حمل السيل إلى أرض غيره، إلى أرضه غرس غيره فنبت فيها فقلعه مالكه فعليه تسوية الحفر. ومنها لو أعاره أرضا للغرس ثم أخذ المستعير غرسه، فإن كان قد شرط عليه القلع فلا يضمن النقص ولا تسوية الحفر، وإن لم يشترط المعير القلع فوجهان. هذه تدخل تحت القاعدة الثانية، لأن المؤلف رحمه الله ذكر أن من أدخل النقص قسم القسمين، إن لم يمكن ممن دخل النقص عليه، إذا لم يكن منه تفريط بإشغال ملكه يعني بحصول إشغال ملكه، يعني بحصول ملكه في ملك غيره، بحصول ملكه في ملك غيره، مثل الماشية التي دخلت إيش الحائط. نعم. شيخ مثال عليها يعني ما هو منضبط. أي مثال؟ يقول ممن دخل النقص عليه يعني بالتفريط على الناقة، كيف التفريط؟ ليش تفريط؟ يقول إن كان فإن لم يكن من كان من التفريط، فإن لم يكن من التفريط دخل النقص عليه تفريط بإشغال ملكي بملك غيره. هذا إشغال، كون هذه الناقة في، لأنه يلزم الآن، يلزم بقى أن إما أن تبقى الناقة وهذا إشغال، وإما أن يهدم الحائط. ليس تفريط هذا إشغال. كيف تفريط؟ هو في الواقع حتى من المشتري قد يكون منه تفريط. تأخر. ها؟